بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع وغفر الله لهم: الشرائع فرضت في المدينة إلا الصلاة. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. الشرائع تقدم أنها ما شرعت إلا بالمدينة، وتقدم أن الصلاة مشروعة قبل، فإنه بمكة فرضت عليه الصلوات. أما الحج والزكاة والصوم والأذان فإنه لم يشرع إلا بالمدينة، والجهاد وكافة. وأما الحج والزكاة والصوم والأذان فإنه لم يشرع إلا بالمدينة، والجهاد وكافة شرائع الإسلام ما شرعت إلا بالمدينة. يعني لو تفكر الإنسان 10 سنوات فقط الأمر واحد، أنه سلم يدعو، ما أدخل أمرا آخر قبله، هذا على أهمية التوحيد. وقبل وبعد 10 سنين فقط الصلاة، هذا على أهمية الصلاة. ثم بقية عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى منها سوى 10 سنين، 10 سنوات فرضت فيها جميع الشرائع، فهذا يدل على عظم التوحيد، ثم بعد ذلك عظم الصلاة، ويدلك أيضا على البركة في عمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين العظيم بجميع شرائعه وتفاصيله وتفاصيله في 10 سنوات فقط. ولو قام أي داعية بدين جديد يخترعه من تلقاء نفسه ويكون بهذا الدين وتفاصيله، لا يمكن أن يبين هذه الأحكام في خلال 10 سنوات مطلقا. فهذا يدل على أن الدين الإسلام هو دين الحق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، وأن الله عز وجل هو الذي رضي لنا هذا الدين العظيم وارتضاه له سبحانه، ورضي به عنا، ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ولهذا تجد الآيات التي فيها الأحكام تجدها في السور المدنية، مثل الزكاة: الزكاة مدنية ذات الأنصاب والمقادير المعروفة، والصوم وصوم رمضان كذلك في المدينة، ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة الثانية، والحج في المدينة بل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرض إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأذان والجهاد ما شرع إلا في المدينة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني المتبادر إلى الذهن، وإلا فأعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك، فإنه يتبادر النهي عن المنكر المحرمات كالمسكر ونحو ذلك، والمشروعات التي غير التوحيد، والمراد عامة المعروف وعامة المنكرات، فإنه جنس مستقل، وبعضهم يلحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأركان الإسلام، كما أن الجهاد بعضهم يلحقه بأركان الإسلام. المراد أنه ما شرعت إلا بالمدينة، ما شرع بمكة إلا الشيء القليل. والمصنف ذكر ما هو من أهمها، بعضه من أركان الإسلام كالزكاة والصوم، وبعضه من مهمات الدين وإن لم يكن من أركامه، فذروة سنامه الجهاد. ثم قال بعد ذلك: وغير ذلك من شرائع الإسلام، أي الكثيرة إلى غير ذلك من شرائع كثيرة بالمرة يعرفها الإنسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن هذا من جملة معرفته صلى الله عليه وسلم. أخذ على هذا 10 سنين، وهذا في الحقيقة يرجع إلى تفصيل ما سبق. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.